هذا فيه تفصيل أن نفس الأذى إذا كان الشخص فيه أذى لضرب المسجد أو لضرب جماعة المسجد، الأذى الذي يعظم وقعه وأثره ويضرب المصلين ممنوع فيه من شهود الجماعة. وأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المصلين. وعلى هذا فالقيء إذا كان قيء فالقيء نجس، لأن القيء أصله فضلة الطعام، بدل أن تخرج من أسفل البدن من مخرجها المعتاد خرجت من الفم، ولذلك تجد فيها رائحة النتن. وعند العلماء رحمهم الله أن القيء المتغير حكم حكم النجس، وهذا هو الصحيح. أما القيء غير المتغير مثل ما يكون في القلق هذا لا يعتبر قيئا ولا يأخذ حكم القيء، وهو الذي يكون عند السدى أو يخرج الطعام لم يتغير وليس فيه رائحة النتن، فهذا أمره خفيف وطاهر وقائم على الأصل. الشاهد أنه إذا كان يقي فحينئذ نقول له: منظر في إذا أمكن أن يتحفظ فإن يأخذ معه كيس أو نحو ذلك، ويستطيع أن يصلي الصلاة، يأتي مثلا على وقت الإقامة فيصلي الصلاة مع الجماعة أو يصلي الجمعة. فحينئذ نقول له: اذهب الصلاة، وبحيث إذا قدر أن يحصل وقتا يكون في الصلاة بدون قيء. أما إذا كان يأتي أثناء الصلاة ولا يمكن أن يصلي إلا بقيء، فلا شك أن في أذية للناس وإضرار بالناس، قد يكون أيضا أذية له. ومن الناس من إذا رأى من يستطيع ربما قاء، ربما تأثر في نفسه وتضرر، فهذا فيه وجه أن يكون عذرا. لأن الأصل المقرر عند العلماء رحمه الله أن الشرع منع من أكل الثوم والبصل، ومنع الحائض من دخول المسجد لأنها تنجس الدم وتلوث المسجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض الصحيحين لعائشة رضي الله عنها: اسمعي ما يسأل عن الحائض غير ألا تطوفي بالبيت. وعلى كل حال إذا أمكنه أن يصلي الصلاة، بحيث لو كان يقول: يمكن القيء أن يمسك عني 7 دقائق أو 10 دقائق، نقول له: إذا انتظر إلى إقامة الصلاة تحضر الصلاة ولا عذر لك في التخلف. وأما إذا كان القيء مسترسلا معه فهذا أمر آخر، وهي حالة نادرة يفتدها القول بأنه يرخص له بالجمعة موجب الغرب. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.